حجم أيضا، حجم أيضا. نعم. طب هنا مسألة تلفت النظر، وهي إن كيف توجهت إلى الحديث والسنة ونحو ذلك، مع أني مع ان يعني من خلال بعض كلماتكم وكلمات الشيخ شعيب عن ذلك، ان الوالد كان حنفيا يعتد بالمذهب الحنفي جدا، فكيف افلت يعني من ذلك؟ الفضل من الله، لكن من حيث الاسباب او السبب، هو كما يقال اذا اراد الله امرا هيا أسبابه. فأنا فعلا كنت أعيش في جو حنفي متعصب. والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم. لما تخرجت من المدرسة الابتدائية ودرست على تفصيل السابق على بعض المشايخ، كان لدي هواية في المطالعة بصورة غريبة جدا، لكن مطالعة فيما يبدو للناظر لا فائدة منها، بل قد يكون آثار ضارة. لكن فيما بعد تبين أثر هذه الدراسة في لغتي، فقد قوت هذه اللغة في نطقي. فالغريب أني كنت مولعا بقراءة الكتب العصرية الخيالية التي تعرف بالروايات، وبخاصة منها قصص اللص الأمريكي المشهور أرسين لوبين. فكنت مغرما فعلا بقراءة هذا النوع من القصص والروايات. ثم وجدتني نقلت إلى مرحلة ثانية قد تكون خيرا من تلك، وهي دراسة القصص العربية ولو أنها خيالية. فمثلا قرأت ألف ليلة وليلة، قرأت قصة عنتر بن شداد، قصة صلاح الدين الأيوبي، قصة ذات الهمة والبطال، وهكذا. كنت شغوفا جدا بمثل هذه المطالعات والقراءات. ثم من تمام تدبير الله عز وجل ولطفه بي، أنني حينما غيرت مهنتي ولزمت والدي، كان هناك وجد لي فراغ من الوقت. كنا نتبادل الجلوس في دكانه، فهو يأتي وأنا معه صباحا حتى يصلي الظهر، فإذا صلى الظهر ذهب إلى الدار يستريح وبقيتها في الدكان. ويأتي بعد صلاة العصر، نحن شغيلان. كان أحيانا يوجد لدي فراغ من الوقت، ما في ساعات مصلحه، فأستأذن من والدي بأن أخرج. وإلى أين؟ وهذا أيضا توفيق من الله. أذهب إلى المسجد الأموي، أحضر هناك بعض الدروس العامة. وتأثرت بشيء منها من الناحية الفكرية، بعضها صواب فيما تبين لي فيما بعد، وبعضها خطأ، وهذا الخطأ يتعلق بالنوعين التقليد والتصوف. ثم في فسحتي هذه التي أخرج فيها من دكان أبي، قيض الله لي رجلا مصريا كاهلا كان يشتري بعض التركات من الكتب ويعرضها أمام دكان له تجاه الباب الغربي من المسجد الأموي، فكنت أمر على الكوم من الكتب التي كان يبسطها أمام دكانه الصغير فأقلب، فأجد فيها من تلك الروايات ما شئتم،